نعم. هذا. نعم. تقول الأخت السائلة معنا على الخط: مجموعة بنات إخواني شيخ، ثلاث بنات وثلاث أولاد، يريدون أن يعتمروا لأنفسهم ثم يعتمروا لوالدهم، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل غير مشروع. إذا كانوا يريدون أن يعتمروا لوالدهم فليجعلوا العمرة من أول للوالد، أما هم فلا يعتمرون، لكن لا بأس أن يطوفوا لأنفسهم وتكون العمرة للوالد. جزاكم الله خير. وذلك لأن تكرار العمرة في سفر واحد غير معروف عن السلف ولا في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحابة أحرصوا منا على الخير، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكانوا أسبق إليه منا. فأي إنسان يكرر العمرة في سفر واحد فإننا نقول له: يا أخي، العمرة عبادة، فلا يمكن أن نأتي بشيء منها إلا على وفق الشرع. وما دمنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في مكة عام الفتح 19 يوما، جزء منها في رمضان، ومع ذلك لم يأتي بعمرة. ونعلم كذلك أنه أقام في عمرة القضاء 3 أيام ولم يأتي بعمرة سوى العمرة الأولى، فإنه ينبغي أن نتبع الآثار والسنن. والحمد لله هذا باب مفتوح في الطواف، إن الطواف يصح تكراره في كل وقت. ومع هذا لا نحبذ أن يطوف الإنسان أن يكرر الإنسان الطواف بالبيت في أيام المواسم، لما في ذلك من التضييق على المحرمين الذين هم